مشاهدينا نحييكم من جديد. هو من أكثر المشايخ تأثيرا في الناس وأكثرهم أيضا إثارة للجدل. خصومه يتهمونه بأنه أصبح صوتا للمجلس العسكري، مؤيدوه يقولون بل أنه صوت الحكمة الذي يعبر عن الناس في البيوت، ممن يحلمون بالهدوء وبالأمان بعيدا عن الصدام الذي يمكن أن يؤدي إلى الفوضى. الشيخ محمد حسان. شيخ محمد حسان أهلا بك. أهلا وسهلا بك. منور. عايز في البداية أسألك عن الأزمة المثارة الآن، وهي حتى في مجلس الشعب قبل ما نبدأ الحلقة النائب زياد العليمي يعني قدم اعتذارا لم يقبل به أعضاء مجلس الشعب، لأنه قال أعتذر إذا بعض الناس فهموا أنه كلامي في خطأ أو في إساءة. هم كانوا عاوزين اعتذارا واضحا، لكن أعتقد أنه سمعنا من المعلومات أنه جاء إليك بالأمس واعتذر، هل حدث ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مصر أكبر من شخص محمد حسان أو من غيره، ولا ينبغي على الإطلاق أن ندخل بلدنا في أزمات متتالية تلو الأزمات. لكن أنا أحيي مجلس الشعب وعلى رأسه الأخ الفاضل الدكتور سعد الكتتني، وأحيي جميع الأعضاء على هذه الوقفة الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم السداد والتوفيق. وأيضا يعني أطالب أخي الكريم الأستاذ زياد العليمي وجميع إخواني من أعضاء مجلس الشعب، ليس هنالك من حرج أن تختلف معي أو أن أختلف معك، لكن تعال في هذه المرحلة المقبلة التي نبني فيها بلدنا ليحترم كل واحد من الآخر، ولا ينبغي أن يتهم كل واحد من الآخر في طرحه وأن يسيء الظن به وأن يتهم نيته. بل أنا أود ألا يستمع بعضنا بعضا فقط، وإنما يجب أن يحترم بعضنا بعضا. فأنا أنادي في هذه المرحلة الحرجة لا بسماع الآخر فحسب، وإنما باحترام الآخر ولو كان مخالفا لي في عقيدتي وفي ديني، لأنه شريك لي في هذا الوطن وفي هذا البلد. فأنا أؤكد أن الأستاذ زياد أتاني بالأمس ورحبت به في مكتبي في قناة الرحمة، وشكرت لهم مجيئهم وقلت له صدري بفضل الله تبارك وتعالى. جاء مع عدد من أعضاء مجلس الشعب. نعم، جاء مع عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب جزاهم الله خيرا، وقلت له أهلا وسهلا ومرحبا بك، وصدري يتسع لمصر كلها. بفضل الله أبشرك أنني لا أغضب لنفسي أبدا، بل ولا أكافئ من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه. وأنا أقول لإخواني الآن في مجلس الشعب الفضلاء، أما حقي الشخصي فأنا مسامح فيه لله ثم لصالح مصر حتى لا ندخل بلدنا في أزمات متجددة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي وله. طيب، لكن يعني حقك الشخص أنت بتقول مسامح فيه، لكن الموقف يبدو أنه في مجلس الشعب انتهى بإحالته للجنة يعني، وبالتالي أنه أعضاء مجلس الشعب لم يرضوا بالاعتذار الذي لم يكن واضحا. كيف تنتهي هذه الأزمة إذن؟ والله أنا لا أستطيع أبدا أن أتعدى أو أتحدى أو يعني أتجاوز قدري مع إخوان الأفاضل في مجلس الشعب، فهذه آليتهم وهذا منهجهم وهذا مجلسهم، وأنا لا أريد أبدا أن يخرج واحد من أعضاء مجلس الشعب عن ضوابطه البرلمانية والقيمية والأخلاقية حتى ينضبط المجلس وتنضبط جلسات. طيب، أنا عشان بس أبقى أقدم المعلومات، يعني طبعا أنا مش عايز أستعيد ما تسبب في هذا الخلاف، خاصة أنه بتقول أنه جاءك وقدم اعتذارا، بس عايز كمان عشان حق المشاهد في المعرفة أستعيد ما قاله النائب زياد العليمي عن الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان، وهو ما أدى إلى ذهابه إليه بالأمس في مكتبه في قناة الرحمة وقدم يعني اعتذارا. الشيخ محمد حسان بيقول حق الشخصي يعني أنا متنازل عنه، لكن مجلس الشعب يبدو أنه لم يقبل بالاعتذار أو نصف الاعتذار الذي قدم. تعالوا أستعيد معكم ما الذي قاله النائب زياد العليم. الشيخ هو خريج إعلام، فمش شيخ يعني يعني، ومش كل حد ضرب دقنا هيبقى شيخ، عشان بس نبقى الدنيا واضحة. وبالتالي ودور بياع الفجل مش انه يصرف على الحكومة، دور الحكومة هي انها تدعم. لا، ومليارات يعني، بياع الفجل هيصرف بمليارات، يا ريت يصرف بثمانية ساخ مثلا، افترض انه هيلم فعلا، او بحزمة فجل مثلا، افترض انه هيلم مليارات من بتاع الفجل. بس دوره ايه؟ هل انا دوري ان انا اصرف على الحكومه ولا دور الحكومه انها توفر لي تامين صحي؟ ودور الحكومه لو مش قادره ده خلاص يبقى بتاع الفجل يبقى رئيس حكومه. يبقى هو رئيس وزراء يحل المشكله. لو هو يحل المشكله يبقى هو رئيس وزراء. ماشي. وبالتالي انا مش ما ينفعش احمل المواطن عبء زياده على الاعباء اللي عليه نتيجه ان الحكومه بتعمل ده. فيما يتعلق ب الدستور, الدستور ده بقى المعضله الكبرى. انا رايي هي المعركه الجايه يعني. ما بقاش سر ان المجلس العسكري والاخوان اتفقوا على الدستور. يعني هذا نص ما قاله النائب زياد العليمي, وهو ما ادى الى حدوث مشكله قدم بسببها اعتذارا بالامس للشيخ محمد حسان, لكن مجلس الشعب الان لم يقبل نصف الاعتذار الذي قدمه وأحاله إلى مكتب المجلس. طيب الشيخ محمد حسان, هدخل في القضية الأساسية التي تثار الآن, المعونة المصرية, خاصة أنه جون ماكين موجود في مصر مع وفد من أعضاء مجلس الشيوخ, وهنقول إيه اللي تم في اللقاء. لكن أولا يعني البعض يقول أنه شعارك المعونة المصرية كبديل للمعونة الأمريكية هو هدف إظهار المجلس العسكري وكأنه بطل يواجه الأمريكان وكأنه عبد الناصر آخر, محاولة لغسل جرائم المجلس العسكري كما يقولون, يعني بأنه أنقله من موقف القاتل والجلاد إلى موقف البطل الذي يحارب الأمريكان. هل هذا هو الهدف من الدعوة؟ أنا أود فقط أن أبين الأصل في إطلاق هذه المبادرة. كانت مسألة قدرية لإجابة على سؤال طرح في برنامج القناة الأولى, سألني المذيع ردا على التصريحات العنترية لوزيرة الخارجية الأمريكية عن هذه المعونة وأن أمريكا تهدد بقطع المعونة الأمريكية, فقلت بفضل الله تبارك وتعالى مصر قامة وقيمة ولا ينبغي أن تخضع وأن تذل لأمريكا أو لغيرها أو لأي دولة على وجه الأرض, وقلت بفضل الله تبارك وتعالى مصر لن تركع إلا لله عز وجل, ثم أكدت أن أهل مصر الشرفاء وأن أهل مصر العطاء والجود الذين لم يصابوا أبدا بأزمة بخل ولكن أصيبوا بأزمة ثقة, لو دعي أهل مصر لجمع أضعاف أضعاف هذه المعونة لاستجابوا. قلت ولن تتأخر حتى أمي وأمك وأختي وأختك التي تبيع الفجل والجرجير. أنا ما قلت هذه تعين الحكومة, هذا يعني فهم مقلوب لهذه القضية, إنما أنا ضربت المثل بأقل الفقراء في بلدنا أنها لا تقبل الذلة والمهانة ولو جاعت. هذا ما قلته بصراحة ووضوح. وأنا أود من إخواننا في الإعلام أو في غيرهم ألا أخذوا بعض الكلمات وألا يلو أعناق الحقيقة. ثم أنا أقول وأؤكد لك بفضل الله تبارك وتعالى, أنا لا أعمل إلا لربي ثم لبلدي. أنا عاشق لهذا البلد وأشهد الله أن المجلس العسكري أو الحكومة أو أي مصري فوجئ بجوابي ولا علم لي أنا أصلا بما كان يطرح علي المذيع في هذه المسألة. فأنا أشهد الله ما علمت المسائل أو الأسئلة كما أسئلتك الآن أنا لا علم لي بها. فطرح علي المذيع هذا السؤال وأجبت إجابة واضحة, وأنا على يقين في ربي ثم في أهل مصر أنهم لو دعي أهل مصر لجمع هذا المبلغ لجمعوه, وأكدت ذلك. ولذلك بفضل الله تبارك وتعالى يعني لاقت هذه الدعوة الكريمة يعني هذا التفاعل العظيم من شعب مصر. ثم أنا أقول أنا الذي دعوت المجلس العسكري في وسائل الإعلام أن يكون عزيزا وأن يرفض هذه المعونة التي تذل مصر أو تذل أمريكا مصر بها. في الوقت ذاته أنا لا أدعي أبدا العنترية ولا أدعو إلى العنترية الجوفاء وأقول على مصر الآن أن تدخل في صدام مع أمريكا وما غيرها من الدول, أبدا أنا لا أنادي بهذا, بل أريد أن تكون علاقة مصر علاقة طيبة بكل دول الجوار وبكل دول العالم, لأننا لسنا في معارك ومصر مليئة بالمشاكل الداخلية التي لابد ابتداء أن تقف على أرجلها. وكما يقول شيخنا الشعراوي, إذا كانت لقمة كلمتنا من فأسنا تكون كلمتنا من رأسنا. فيجب على الجميع أن يستوعب هذه وأن يعلم أنني بفضل الله تبارك وتعالى لا أريد من هذه المبادرة يعني زمرا ولا طبلا إعلاميا ولا مكانا ولا كرسيا سياسيا، لأنني لست من أصحاب الكراسي ولا من أصحاب المناصب ولا أريد منصبا سياسيا ولا دينيا، ولن أقبل ذلك ما حييت إلى أن ألقى سيدي رسول الله على الحوض إن شاء الله تعالى، وليشهد أهل مصر علي بذلك إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى. فأنا لا أقول ذلك تملقا لأي بشر على وجه الأرض، فليس لي مصلحة ولا حاجة عند أي مخلوق على وجه الأرض، بل قلبي معلق بالله سبحانه وتعالى، ولا أرى في قلبي إلا ربي ثم شعبي وبلدي ووطني، فأنا خادم لدين الله ثم لهذا البلد. ولذلك أنا أدعو الجميع أن يساهم بكل ما يملك، ولذا قلت المبادرة على رأسها شيخ الأزهر، فضيلة المفتي، فضيلة وزير الأوقاف، فضيلة أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، اخترت أيضا الدكتور أحمد زويل، الدكتور فاروق الباز، المستشار حتى لا تبدو أنها مبادرة شخصية بالدكتور محمد حسان، فتجمع عدد. وأنا أؤكد للمشاهدين وللعالم، وقد أعلنت ذلك أول أمس في محاضرتي في نادي القضاء، وقلت سأعلن هذا في أول لقاء لي تلفزيوني مع أخي الأستاذ زويل إبراشي، قلت سأعلنه وهذا مسجل أيضا في محاضرات نادي القضاء، قلت وأنا اقترحت على فضيلة الإمام في مكتبه، وقد التقيت الدكتور كمال جنزوري، وقلت له ضعوا أنتم آليات التنفيذ، ضعوا آليات التنفيذ حتى لا يذهب هذا المال لا لخزينة الدولة ولا للمجلس الأعلى ولا للجيش أبدا، وإنما أريد أن ينفق مال المصريين في ثلاثة أوجه. أولا في جانب الصحة لبناء المستشفيات وعلاج الفقراء والمرضى، في جانب التعليم لبناء المدارس وتعليم الفقراء ممن لا يقدرون على ذلك، في جانب الإسكان لبناء المساكن العشوائيات ولشبابنا الذي يريد أن يعف نفسه بالحلال، فقط هذه الأوجه. وقلت فلنترك هذه الأموال كلها لأعضاء مجلس الشعب وعلى رأسهم الدكتور سعد الكتتني ليراقبوا هذه الأموال. ثم قلت أنا في أول لقاء اقترحت على فضيلة الإمام أن يعلن هو المبادرة، وقلت لا أكون مؤدبا أنا إن بدأت إعلان المبادرة، بل يجب أن يبدأها وأن يعلنها فضيلة الإمام الشيخ الأزهر، ونحن معه بفضل الله تبارك وتعالى في قاعة المؤتمرات مثلا. وفي هذا اليوم سأعلن أنه قد انتهى دوري، فأنا سأظل خادما للدعوة ثم خادما لمصر، لأنني لا أحب أن يذكر اسمي أبدا لا في هيئة رسمية ولا في أي منصب سياسي ولا في أي منصب ديني، وسأبقى خادما للدعوة ثم لهذا البلد. وأنا في كل أزمة إن شاء الله تعالى لا يستخدمني أحد، يستخدمني أحد، بل أنا أتحرك انطلاقا من ديني ثم من حبي لهذا الوطن وهذا البلد على قدر صحتي وعلى قدر جهدي. حتى لو كانت يعني حتى لو كانت الدعوة كما أوضحت هي لله سبحانه وتعالى، وأيضا للغلابة والبسطاء، وأيضا رفضا للمزلة والخضوع، دعوة وطنية خالصة، لكن يظل بعض شباب الثورة يتعاملون معها وكأنها محاولة لغسيل العار، يعني وكأنه الشيخ محمد حسان يحاول أن يمحو العار الذي سقط فيه المجلس العسكري كما يقولون، بأنه يحول الأنظار إلى أنه المجلس يواجه الولايات المتحدة الأمريكية. تاني وتالت، لماذا هم مصممون على أنه عدم التجاوب مع دعواتك وتصنيفها على أنها في كل الأحوال غسيل لجرائم المجلس العسكري؟ أنا لا أحقر رأي أحد على الإطلاق ولا أملك ذلك، وإلا أخالف ما أؤصله وما أدعو أمتي إليه. أنا أحترم الجميع ولا أسيء الظن بأحد، لكنني أؤكد أنها مبادرة شخصية أشهد الله مني لا علاقة لها بأي مخلوق في مصر، بل لقد فوجئ الجميع بها كما سمعها كل مواطن مصري. أنا أؤكد هذا وأقول ذلك لله سبحانه وتعالى. ثم ما علاقة هذا المال الذي يجمع لإنقاذ كرامة مصر بغسيل يعني عار المجلس العسكري كما يقول بعض إخواننا؟ ما علاقة هذا بذاك؟ أنا أدعو هذه الدعوة لأهل مصر الشرفاء الكرماء لرفع المذلة والمهانة ولإنقاذ اقتصاد مصر. ثم هل يبقى المجلس العسكري حتى يجني ثمرة هذه المعونة؟ أبدا، مجلس العسكري تسلم الرئاسة بفضل الله تبارك وتعالى، ويجني ثمرة هذه المعونة شعب مصر في هذه الجوانب الثلاثة التي ذكرت: الصحة، التعليم، الإسكان، لأنني قلت للدكتور كمال الجنزوري وللدكتورة فيزا أبو النجا نريد أن يرى شعب مصر ثمرة عطائهم في مشروعات. طيب وده يخليني سكان المقابر حينما شاهدوا الإعلان الخاص بالحلقة قالوا سنوجه رسالة للشيخ محمد حسان، تعالوا نشاهد ثم يعقب على ذلك الشيخ محمد حسان. انا مع الشيخ محمد حسن او مع الناس اللي طلبت بالتبرع للبلد ماشي، بس اللي على قد هو ما غصبش حد، قال لك اللي في امكانه ان هو يتبرع ماشي يطلع ويتبرع، مش في امكانك ان انت تتبرع ما تتبرعش، لان دي في الاول والاخر دي مصلحه البلد. بدل ما نروح لامريكا ونمد ايدينا وللدول العربيه اللي مصر عملتها وبنتها ومش عايزه تساعد مصر دلوقتي. العيال قعدوا من غير شغل والظروف قفلت خالص وعلينا قروض البنوك البسيطة دي خالص مش قادرين ندفعها، وعاوزين اللي هم يساعدونا احنا بتوع الكبور، عشان احنا الكبور بتاعتنا الطرب قبت لبرا المية طلعت علينا الميتين، فهم يجي يرحمونا احنا ويجي يتبرعوا لنا احنا مش للبلد برا. انا بطلب من الشيخ محمد حسان ربنا يخليني يسد لي الدين اللي عليا، انا ما معيش ادفع وجوزي عيان وما فيش باب رزق، احنا بنستنى من الجمعة لجمعة بنشحت اكلنا في القرافة، خايفة بيهددوني ان هيسجنوني بالوصلة اللي معاهم وصل الامانة، كل الناس من هنا واخدين واحنا يعني مديونين لشوشتنا. هقول له ربنا معاه يعمل خير كويس برضو. انا معايا اسلام اهو انت عارفه وشايفه، وابوه كبير عنده 73 واديني قاعده في حوش قرافه اهو، بس وببيع شويه ورد والله اهو الورد اهو الخميس والجمعه وادينا قاعدين في حوش اهو. يعني ما يتفق مع ما سمعتموه، انا هقول لكم بعض التعليقات، واحنا زي ما بنقول لكم ابعتوا لنا تعليقاتكم واسئلتكم، وفي اتفاق مع بوابه الوفد ابعتوا لنا من خلالها كل الاسئله اللي عايزين تسالوها للشيخ محمد حسان. يعني بيقول المعونه الامريكيه تاتي من الخارج فتوزعها السلطه على المحاسيب، وجزء منها بيذهب لمنظمات المجتمع المدني، لكن الشيخ محمد حسان الآن يريد أن يجمعها من الغلابة. يعني ده تفسيرهم، يعني أنه وسمعت الغلابة بيقولوا والله لو في يعني المعونة المصرية تتوجه لمن؟ الناس الغلابة سكان المقابر. بعض الناس هيقولوا هل نجمع أموالا من الغلابة؟ هتجمع الأموال إزاي ومنين؟ هذه ليست دعوة ملزمة لأي أحد، لا شك ولا ريب أن من لا يستطيع أن يدفع المال تسقط عنه الزكاة أصلا، فكيف تفرض عليه معونة لإنقاذ بلد؟ فهذا أمر ينبغي أن يكون واضحا للناس. بل هؤلاء البسطاء الفقراء يعني هم أولى الناس بأخذ مال هذه المعونة، ولذلك أنا أقول الإسكان للعشوائيات لمن لا يجدون السكن، وللشباب الذي لا يستطيع إلى الآن أن يعف نفسه لأنه لا يقدر أن يصل إلى شقة ليتزوج فيها ولو كانت أطين وصالة. فنحن نقول بأن هذه معونة لهؤلاء الأفاضل من أهلنا وشعبنا الأبي الكريم، لكن أنا حين ضربت المثال بأمي وأمك ممن من الفقراء البسطاء أعلم أنها ستساهم أيضا مع حاجتها وفقرها حتى لو بعشرة قروش حتى لو بجنيه واحد لأبين أصالة معدن هذا الشعب الكريم. فأنا لا ألزم أحدا، ثم أنا لست طرفا، أنا داع إلى الله تبارك وتعالى، أنا دعوت فقط لتجميع هذا المال، وبفضل الله استجابة لا تتصور ولا تتخيل من أهل مصر الأوفياء الكرماء. حجم الاستجابة في الواقع العملي كبيرة جدا، يعني ما تم جمعه مثلا؟ لا انا لا علم لي بذلك، لان احنا الى هذه اللحظه يعني انا تركت الامر بين يدي اللجنه والمسؤولين ليضعوا اليات قانونيه للتنفيذ، لانه يعني لا تصور اي احد انه يستطيع ان يضع في اي حساب، وانما يعلن ارقام الحسابات لهذه المعونه شيخ الازهر، وحينئذ بفضل الله تبارك وتعالى يتولى اخواننا الافاضل من اعضاء هذه الهيئه مع مجلس الشعب كله في مراقبه هذه الاموال وفي في أوجه صرفها، وأنا لا علاقة لي أبدا بهذه الهيئة، يعني أنا لست طرفا فيها، أنا دوري بفضل الله أدعو إلى المبادرة وأدعمها بكل ما أملك لأحرك أهل الفضل في مصر في الداخل والخارج من المصريين لإعانة مصر، بحيث لا تصل هذه الأموال كما يعني كان في السابق إلا لمستحقيها. ثم أنا أؤكد أن هذه الدعوة لا تصطدم أبدا مع السعي الجاد للوصول إلى أموال الشعب المنهوبة، أرجو أن يكون هذا واضحا. لأنه في أسئلة بتقول كده يعني. لا يتصادمان أبدا، لا يتصادمان أبدا، بل وأنا لازلت أنادي على أهل المسؤولية في بلدنا أن يتقوا الله عز وجل في هذا الشعب وأن يردوا الأموال المنهوبة. ثم أطالب في محور ثالث بمراقبة مجلس الشعب للصناديق الخاصة، لأن الصناديق الخاصة أيضا بفضل الله تبارك وتعالى فيها من الأموال ما نستطيع لو عادت هذه الأموال المنهوبة من الصناديق الخاصة أن نعيد لمصر هيبتها ومكانتها وكرامتها. ففي ثلاثة اتجاهات أرجو أن تكون واضحة أستاذ وائل. الاتجاه الأول والدعوة إلى هذه المعونة، وهذه متروكة لأهل الفضل لا نلزم بها أي أحد على الإطلاق. الأمر الثاني يعني أن يهتم المسؤولون في القضاء وفي الحكومة بكل السبل باسترداد الأموال المنهوبة من دماء هذا الشعب المقهور المظلوم. المحور الثالث وهو لا يقل أهمية أن يتولى مجلس الشعب في من بين أعضائه جزاه الله خيرا للوصول إلى الأموال المنهوبة في الصناديق الخاصة. فأنا علمي أن الصناديق الخاصة يعني قد وصل المال فيها إلى أكثر من تريليون تريليون، مش مليار وتلت. فبفضل الله تبارك وتعالى مصر غنية، لكننا نحتاج لو تم استرداد الأموال المنهوبة يعني. نعم، لا ده غير الأموال المنهوبة كمان، الصناديق الخاصة غير الأموال المنهوبة. يعني الأموال المنهوبة ده جانب، والصناديق الخاصة جانب، ثم ها هي المعونة المصرية جانب آخر لتستعيد مصر عزتها وكرامتها. طيب يبقى هي لاستعادة كل الأموال، لكن أنا عايز أقول لحضرتك طبعا يعني مجموعة من الأسئلة يعني بعضها لن يخلو من استهداف الشخص. محمد إبراهيم بيقول فضيلة الشيخ محمد حسان، انتشر فيديو يقول أنك تمتلك ثروة 2 مليار دولار في بنوك سويسرا وتركب سيارة بمليون ونصف المليون، يعني بيدعوك لماذا لا تتبرع بهذه الأموال من أجل المعونة المصرية كبديل عن المعونة الأمريكية؟ والله الذي لا إله غيره لو امتلكتها لأنفقتها للمعونة. فأنا أناشد الآن كل الجهات في العالم، وأنا أعلم أن لي أعداء في العالم، إن ثبت مش 2 مليار، مليون مليون، فإن شاء الله يأتي مباشرة على حساب المعونة المصرية. وهذه السارة الفارية مليون ونص أين هي؟ أنا أتساءل يعني هل صارت العربية الهونداي بمليون ونصف وصارت فارعة؟ مع أنها ليست لي، والله ليست ملكي، أنا سيارتي كامري سياحة، هذا ما أمتلكه. من كان عنده ما يثبت غير ذلك فليعلنه، وأنا أعلم أن الحرب يعني معلنة بشراسة. والنادي الشويق أيضا، لو باع الشيخ محمد حسان قصرا من قصوره لاستغنينا عن المعونة الأمريكية. أيضا سأرد بكل أدب وأقول أشهد الله ما سكنت في قصر قط ولا أمتلك قصرا قط. وأنا لا أريد أن تكون القضية قضية شخصية، يعني أنا لا أريد أن لا هي ليست شخصية، لكن طبعا بيبقى في جانب منها زي ما قلت هي دعوة وفي جوانب هجوم عليها من قبل البعض، إما زي ما قلت في الأسئلة في الجانب الأول من الأسئلة لاتهامك وكأنها محاولة لغسيل يعني ما يسمونه جرائم المجلس العسكري. ثم الجانب الثاني أنه يعني بعض المشايخ يمكن أن يدعوا إلى التبرع، ولكن في أذهان البعض أن لديهم ثروات ضخمة ويعيشون يعني في بحور من الأموال وفي قصور، ولكنهم لا يدفعون أموالا ولا يتبرعون يعني. فأنت حضرتك أوضحت لده يعني. طيب شيخ محمد حسان، يعني في الجانب الثاني يعني، وأنا عايز أعدد كمان يعني في مجموعة من الأسئلة هنناقشها بعد كده، لكن في الساحة السياسية عشان أبقى بنتقل من جانب لجانب، خلينا ندخل فيما أيضا ما يتعلق بانتخابات الرئاسة. انتخابات مهمة وهي تسيطر على الساحة السياسية الآن. مرشد جماعة الإخوان المسلمين كان له موقف واضح قاله معنا، وهو أنه لا لمرشح من التيار الإسلامي لأنه ده سوف يؤدي إلى الضغط على مصر داخليا وخارجيا، وانه من الافضل ان يكون المرشح من غير المنتمين للتيار الاسلامي. المرشح الذي يدعمه الشيخ محمد حسان بما له من ثقل في اوساط هذا التيار، التيار الاسلامي. لن ينفرد محمد حسان بمثل هذا القرار، وانما اتفقنا ان يكون الراي في هذه المساله الحساسه رايا جماعيا لاعضاء الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح ولاعضاء مجلس الشورى، ونحن قد عقدنا اجتماعنا الاول لمناقشه هذه القضيه، وبصدد اللقاء بمرشحي الرئاسه المحتملين ممن يريدون ان يجلسوا مع الهيئه لطرح برنامجهم، ويجلس اهل الفضل من اهل الحل والعقل من يعني الهيئة. هتجلسوا مع مرشح الرئاسه؟ نعم. قبل ان تحددوا من هو مرشحكم؟ نعم طبعا، ويعرض كل مرشح يريد أن يجلس معنا، فنحن لا نفرض الأمر على أحد، يعرض برنامجه ويناقش الإخوة من أهل العلم والفضل هذه البرامج، ويقدمون من يرونه الأصلح والأكفأ لمصر بالنظر إلى مشاكلها الداخلية وإلى السياسة الخارجية المحيطة ببلدنا أيضا. طيب، لكن يعني خليني في إطار المعلومات. بالتأكيد حينما جلستم يعني هناك ما يمكن أن أسميه استبعاد مرشحين، وهناك ما يمكن أن أسميه حصر دائرة الاختيار في اسمين أو ثلاثة. نعم. يعني في شفافية الآن شيخ محمد، يعني لو قلت من الذين تم استبعادهم ومن الذين تم حصر دائرة الاختيار فيهم؟ ولو قلت لك بصدق أن هذا لم يحدث إلى الآن فأشهد الله أنني صادق، لأننا آلينا ألا نتعجل في اتخاذ حكم في هذه المسألة الدقيقة الحساسة، لأننا لا نتكلم عن رئاسة شركة ولا عن رئاسة وزارة، وإنما نتكلم عن رئاسة مصر التي قال في حقها عمرو بن العاص ولاية مصر تعدل الخلافة، فمن يحكم مصر كأنه يحكم الأمة. فنحن بفضل الله يعني بهدوء تام جدا وبعقلانية نسمع برامج الجميع، ونقدم من نراه من وجهة نظرنا الأكفى والأصلح، وأرجو أن يتفق في ذلك يعني حزب النور مع حزب الحرية والعدالة ليكون الأمر يعني أدعي إن شاء الله تعالى إلى القبول. لكن المرشح، مرشحكم ينتمي للتيار الإسلامي أم لا؟ أيضا هذا يعني جواب تريد أن أختزل أو أن أهدم به ما أصلت. لا يعني ما هو بالتأكيد يعني الشيخ محمد حسان هل يمكن أن يدعم مرشح من خارج التيار الإسلامي؟ أيضا الجواب سابق، أنا أرجو ألا أنفرد، وإنما يبقى أن يكون الجواب جماعيا. طيب، حتى بعيدا عن الجماعية مواقفنا شخصية، يعني في النهاية لا أريد أن تحدد اسما، تحدد موقفا. لا يليق أن مرشح ينتمي للتيار الإسلامي أم لا؟ يشرفنا بلا شك أن يكون منتمي للتيار الإسلامي، وليس يعني هذا يعني ما نستحي من طرحه الآن، بل نريد أن تحكم حياتنا كلها بالإسلام، ما العيب في ذلك؟ نحن أمة مسلمة، ومصر دولة مسلمة، وهويتها هوية مسلمة، والواجب على مصر أن تحكم بالإسلام على يد أي مسلم، على يد أي مسلم في مصر نراه هو الأكفأ والأصلح، وعلى غير المسلمين أن يطمئنوا أيضا في ظلال حكم الإسلام. فنحن لا نشعر بعيب ولا بخجل على الإطلاق أن نقول بأننا نود بل وتقنى أن يحكمنا إسلام ربنا تبارك وتعالى. طيب، هنا في مصطفى عبد العاطي في هذا الإطار يبدو الناس عايزة تلصق بك دائما يا شيخ محمد أنك أصبحت صوتا للمجلس العسكري، أنه مرشح الشيخ حسان هو مرشح المجلس العسكري. والله لا أعرف من هو مرشح المجلس العسكري، والله لا أعرف من هو، هل أعلى المجلس العسكري مرشحا؟ ثم أنا لست عضوا في المجلس العسكري، ولست لواء ولا أريد أن أكون لواء، أنا أدافع عن الجيش، وكلامي واضح جدا. أنا أعلم أن هناك يعني أنا لا أتهم أحدا، لكن أنا أعلم أن هناك من يحمل أجندة خاصة، ولا أريد أيضا يعني أن أسمي أحدا، إنما أنا أقول أنا أفرق يا إخواني، وقلت ذلك مرارا بين الجيش كمؤسسة عسكرية لا ينبغي لأي وطني صادق أن يسمح بكسرها أو تحطيمها، وإلا لسقطت مصر، وبين المجلس العسكري باعتباره يقود البلد الآن ينتقد وينصح، لا حرج في ذلك، أنا قلت ذلك مرارا، ينبغي أن نفرق بين الجيش وبين المجلس. مجلس سلطة حاكمة تنتقد، لكن لا ينبغي أن تسمح كإعلامي، ولا أن أسمح كداع إلى الله، ولا أن يسمح أي شاب من شباب الثورة ولا أي وطني بكسر الجيش. من يخطئ من أفراد الجيش أو من أفراد الإعلام أو من أفراد الشرطة أو من أي فرد أيا كان موقعه يحاسب محاسبة عادلة، أما أن نبذر بذور الفتنة لكسر الجيش فهذا أكبر خطر على بلدنا، أنا أخشى على ولدي وعلى ولدك، وينبغي على كل العقلاء في مصر أن يعرفوا هذا، وألا نردد كلمات فارغة بلا معنى وبلا حقيقة ونحن لا نعرف خطرها. لا ينبغي أن نسمح لأي أحد أن يحطم الجيش. لقد كسرت الجيش، كسرت الشرطة، ففقدت مصر الأمن والأمان، وأصبحت تخاف على نفسك وأنت في طريقك للاستوديو، وأصبحت أخاف على أولادي كل يوم أنهم في طريقهم إلى المدرسة. لا ينبغي أن ينكر هذا عاقل ولا وطني شريف صادق. طب كسرت الشرطة، نريد أن نكسر الجيش؟ ما الذي يبقى في مصر؟ مصر لها أعمدة، الشرطة انكسرت، الجيش يريدون له أن يكسر، والقضاء يشككون فيه ويريدون أن يتحطم، إذا ما الذي يبقى؟ طيب هنا يعني البعض هيقول، هل تعتقد أن الحديث عن أخطاء وقع فيها المجلس العسكري تجاوز ذلك، والحديث الآن عن تحطيم الجيش، يعني الناس تتحدث عن أخطاء وقع فيها المجلس العسكري، وهذا منطقي وطبيعي، لكن لم يدعو أحدا لتحطيم الجيش أو لكسر الجيش، فلماذا هذه المخاوف شيخ محمد إذن؟ لا، هذه المخاوف حقيقية ومشروعة، وأنا أتكلم عن واقع تعرفه وأنا أعرفه، ولنبغي أن نتجاهله أبدا بدعوى الخوف من أي ضغط أيا كان نوع هذا الضغط أو اتجاهه. نحن نحذر فقط من النيل من الجيش كمؤسسة عسكرية، أما المجلس العسكري انتقده، بين له أخطاءه، حاسبه على أخطائه، أما الجيش فلا، وسأظل أقول ذلك إلى أن ألقى الله جل وعلا، لأنني لا أتملق مخلوقا على وجه الأرض بحال. طيب محمد نجيب، أين الشيخ محمد حسان إذا كان يرى أن المعونة الأمريكية مزلة، فلماذا لم يشاهد مزلة سحل الفتيات على يد المجلس العسكري وعلى يد بعض جنود المظلات في الجيش، وأيضا الكشف عن عذرية البنات، لماذا لم يفزع في ذلك ويتحدث عن المزلة؟ أين لم يتابع أين الشيخ محمد حسان من كل ذلك؟ بفضل الله تبارك وتعالى لم أترك جزئية لا ترضي الله ولا ترضيني إلا وعلقت عليها، وهذا موجود في الفضائيات. قلت حرفيا أنا لا أقبل إهانة أي فتاة مصرية مسيحية كانت أو مسلمة، هذا الكلام مسجل، نحن لا نقبل الخطأ. أنا لا أريد أن تتحول الجلسة إلى محاسبة لشخصي، أنا لا أريد هذا الطرح، ولا أقبل أن يسير الاتجاه بهذا الشكل. أنا ما جئت إلا لأنصر الحق بدليل، إنما تتحول الجلسة إلى اتهامات شخص محمد حسان. يا أخي مصر أكبر محمد حسان، مصر يعني أكبر من محمد انت عارف حسان. بيبقى في جانب محمد حسان وائل. الشخصيات العامة دائما في جانب يتعلق بهجوم شخصي، وفي جانب يتعلق بمواقف عامة. أنا والله لا يعنيني شخصي، والله لا يعنيني شخصي، دعك من الاتهامات لشخص محمد حسان، دعك منها، نريد الآن أن ينتفع بلدنا بهذا اللقاء، لا نريد أن نشخصن المسألة، ولا نريد أن نجعل المسألة معلقة بشخص أيا كان مركزه. طيب هو طبعا يعني هدف حتى هذه الأسئلة حتى لو كانت انتقادية، لكن هدفها هو الوصول إلى محطات اتفاق والتوضيح. لن تصل مع هذه الشخصيات إلى محطات اتفاق. لماذا؟ لأن الذي ينتقد لشيء في نفسه أولا أو لأجندة هو يحملها، وهذا لا يعنينا. تعالى، لن تستطيع أن ترضي كل الناس، لا أنت ولا أنا، لأنه لو رضي الناس عن أحد لرضي الناس عن سيد الخلق محمد، بل لرضي الناس عن خالقهم سبحانه وتعالى. فلا نريد أن نشخصن المسائل، لأن أزمة مصر أكبر من الأشخاص بكثير، ولنبغي أن نضيع أوقاتنا في الحلقات الفضائية والإذاعية في مثل هذه القضايا الفردية، لأن هذا يضيع الوقت ويشتت الجهد. ونحن ندعو في هذه المرحلة إلى التكامل لا إلى التآكل، ندعو في هذه المرحلة إلى الاعتصام، إلى وحدة الصف، لا إلى بذر بذور النزاع والشقاق. لا نريد هذا، مصر لن تبنى بهذا الطرح الإعلامي أبدا، سامحني. لا، هو المجتمع بيستفيد يا شيخ أنا محمد من حجة في مواجهة إطلاقا. الحجة هذا لأنه هو صراع حجج وصراع وجهات نظر، هذا تمزيق للصف، هذا الصراع الذي نبرزه في الإعلام وفي حواراتنا الفضائية ليس لصالح مصر، أنا أقولها لله، ليس لصالح مصر. مصر الآن تدعو وتريد أصحاب الأصوات الوطنية العاقلة الحكيمة الهادئة التي تنظر إلى مآلات كلماتها وإلى مآلات أفعالها. نحن نريد أن لا نبذر بذور النزاع والشقاق والخلاف. رجل يعبر عن رأيه في أي موقع لا ينبغي أن نجعله جماعيا وأن نعرضه وأن نطرحه على الملين، ربما لم يقرأ هذا النص وهذا الخبر إلا 10,000 أو 100,000 أو مليون. لماذا أجعل هذا الرأي الفردي رأيا جماعيا؟ هذا الطرح الإعلامي أنا أخشاه. وأنا أتحدث مع الأستاذ وائل إبراش الوطني كرجل إعلام. الله يخليك لا أريد أن تتبنى هذا الطرح لأنه يبذر بذور النزاع والشقاق والخلاف في مصر، ومصر الآن في حاجة إلى وحدة الصف وإلى التكامل لا إلى التآكل، وإلى التسامح والتصافح لا إلى التنابذ والتنازع. واعتصموا وتكاملوا ولا تتآكلوا. أما أن تطرح هذه الآراء الفردية وأن نجعلها رأيا نعبر به عن رأي المجموع في مصر فهذا خلل. مصر تحتاج الآن إلى صوت الحكماء، إلى صوت العقلاء الذين لا يعملون لصالح أجندات ولا يعملون خوفا من أي أحد، لا من ضغط إعلامي ولا من ضغط شارع ولا من ضغط رأي عام، بل قل ما ترضي به ربك ثم ما تخلف به وطنك، ما تخلف به وطنك. طيب يعني في كل الأحوال شيخ محمد حسان لازم الإعلام بيتناول كل وجهات النظر، وأنا زي ما بقول المجتمع بيستفيد من الحجج في مواجهة بعضها البعض ووجهات نظر مختلفة، لأن الساحة لن تتوحد والساحة الآن ليست موحدة. يعني طلع أستطيع أن أنا أقدم مجتمعا مزيفا وأقول لحضرتك كله تمام ولا توجد أسئلة خلافية، لا كله مش تمام وكلنا نعلم أنه كله مش تمام، وكلنا نعلم أنه المجتمع تحول إلى فرق متطاحنة، وبالتالي يعني أنا أعكس واقعا، يعني لا أستطيع أن أنا أستورد مجتمعا مزيفا وأقدمه في هذه الحلقة. أنت تحدث إعلاميا قبل أن تحدث داعيا إلى الله. أنا رجل إعلامي ودارس للإعلام جيدا بفضل الله تبارك وتعالى، وأنا خريج كلية الإعلام ودارس للإعلام، فأنا أود فقط فرق بين أن أبين وجهات النظر المختلفة، هذا شيء جميل، وأنا قلت لن تستطيع أبدا أن يتفق الخلق على رأي، لا هذه آية من آيات الله، الخلاف سنة قدرية لن تنتهي إلى قيام الساعة، لكن أنا أرجو أن يفرق إخواننا الإعلاميون في مرحلة حرجة تمر بها بلدنا بين طرح وجهات النظر المختلفة وبين طرح وجهات النظر التي تعمق النزاع والشقاق والخلاف في بلدنا. نطرح وجهات النظر التي بها نلم شعث البلد ونلم الصف ونجمع الصف، لا أن نمزق الأواصر وأن نشتت الروابط. فمصر تحتاج الآن إلى أصوات الحكماء والعقلاء الذين يركزون على الإنارة لا على الإثارة. طيب وإحنا مش هنركز على الإثارة زي ما بقول لحضرتك، خلينا نتكلم بوضوح شيخ محمد حسان. الصورة الآن في مصر هي كالتالي: شباب من شباب الثورة الذين قاموا بالثورة ودفعوا ثمنا باهظا وكبيرا وكانوا هم بمثابة الموجة الأولى للثورة يتحدثون، يعني هذه هي الصورة بمنطقية ولا أستطيع أن أنا أجملها وأزيفها حتى يقال أننا نحاول أن احنا نخلق حالة من التسامح. نعم نخلقها، ولكن لابد من توضيح المواقف. يقولون أنه هناك تحالف بين التيار الإسلامي مع المجلس العسكري في مواجهة شباب قام بالثورة، الميدان الآن في مواجهة اثنين، التيار الإسلامي والمجلس العسكري. هذه هي الصورة، وكل يوم تولد أزمات ومصائب وكوارث من هذه الصورة. ويقولون أيضا نحن الذين دفعنا ثمنا، ثم الذي يحصد المكاسب الآن هو من لم يدفعوا ثمنا. يعني حتى هناك اتهامات لبعض المشايخ، ودعني إن أنا بقولها في إطار الصورة الواقعية، بأنهم يعني حتى كانوا ضد المظاهرات وضد الخروج على الحاكم، ثم الآن أصبحوا هم نجوم المشهد السياسي. القول بأن الإسلاميين هم الذين جنوا الثورة هذا قول ظالم. الإسلاميون موجودون على الأرض منذ عشرات السنين، وما وصل الإسلاميون إلى مجلس الشعب إلا بإرادة هذا الشعب العبقري الأبي. هؤلاء الإسلاميون متواجدون بين الفقراء في الشوارع والعزب والقرى والنجوع، والقول بأنهم لم يكونوا في الثورة هذا أيضا قول غير صحيح بشهادة أولادنا وشبابنا من شباب الثورة. هم موجودون بفضل الله تبارك وتعالى، بل وموجودون قبل الثورة. هم الذين سجنوا، هم الذين اعتقلوا، هم الذين عذبوا، هم الذين أهينوا، هم الذين طردوا. وأنا لا أريد أن أتحدث عن المرحلة الماضية لأن هذا يتنافى مع أخلاقي، لكن أود أن أقول بأن اتهام الإسلاميين بأنهم تسلقوا هذا قول ظالم. كأننا نتهم هذا الشعب العبقري كمن قال بأنه أعطى الإسلاميين أصواتهم بكيس سكر وزيت زيت. هذا عيب، عيب أن نتهم شعبنا العبقري بمثل هذه الاتهامات الباطلة. فهؤلاء ما سرقوا الثورة، بل هم من الثورة وهم من أبناء الثورة. ثم اختلاف أهل العلم في الحكم على المظاهرات وغيرها هذا أمر وارد، أمر شرعي، وسيبقى هذا الخلاف بين أهل العلم قائما إلى قيام الساعة. ولا زال أهل العلم إلى هذه اللحظة التي أحدثك فيها مختلفين إلى ثلاثة أقوال في الذي حدث أيضا، منهم من يراه خروجا على الحاكم، ومنهم من لا يراه خروجا على الحاكم، ومنهم من يراها فتنة كان من المفروض عليه ألا يتكلم فيها حتى تنتهي هذه الفتنة وأن يبين فيها، وكل فريق له أدلته. لا ينبغي أن أتهم أحدا، كل يأخذ من قوله ويرد عليه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي على الإطلاق أن نضخم أيضا هذه المسائل وأن نجعل من هؤلاء الفضلاء كأنهم أعداء لهذا الذي حدث، بفضل الله أولا ثم بفضل شبابنا وشعب مصر. لا ينبغي أبدا أن يتوهم أحد أن الفضل له، أبدا، الفضل ابتداء وانتهاء لله سبحانه وتعالى. ولولا إرادة الله ما حدث في مصرنا أو في ليبيا أو في تونس. الله جل وعلا هو الذي أراد، لأن الله يغار، وهيأ الله تبارك وتعالى الأسباب. ولو قارنت الأسباب التي بذلت بالنتائج التي حصدت لوجدت فارقا كبيرا لن ترى فيه إلا فضل الله ابتداء وانتهاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لا ينبغي أن يتوهم واحد فينا أنه يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا، فالضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن يعبد أي إنسان فينا الأنا أو أن يرى نفسه، فمكمن العيب والخطر أن يرى الإنسان نفسه، وعز الإنسان في أن يطهر نفسه من رؤية نفسه. فالفضل ابتداء وانتهاء لله، ثم لشعب مصر كله الذي خرج عن بكرة أبيه، إن لم يكن في ميدان التحرير ففي كل ميادين مصر وشوارعها، بل وفي البيوت أيضا. فالفضل ابتداء وانتهاء لله، ثم لشعب مصر. ولا أقلل أبدا من قدر شبابنا وأولادنا، وأسأل الله أن يحفظهم وأن يحفظ شباب مصر لمصر، إنه ولي ذلك والقادر. طيب عليه. يعني حتى أكون أمينا مع الطرف الآخر الشيخ محمد حسان، وده والله ليس شخصنة، لكن يعني حينما يتهمونك أنت شخصيا أيضا أنك كنت من أكثر الداعين لعدم الخروج على الحاكم، كنت ضد الإضرابات والاعتصامات، حتى قبل ما أسمع إجابتك يعني نشوف جزءا من كلامك في السابق، يعني لأنهم دي من القضايا المثارة بشدة الآن وتخلق فجوات شديدة في المجتمع، نشاهد. وكما ناهش تغيير، وأنا أدين الله أن المضارة لم ولن تكون على الإطلاق منهجا من مناهج التغيير. فاكرين القصة اللي بقولها دايما قلتها في خطبة العيد بتاع جحا؟ فاكرينها ولا ما تعرفوش جحا؟ راجل صانع ساقي على النهر، وعمال كل شغال 24 ساعة تاخد الماء من النهر وترجعها للنهر. فالناس قالوا له يا جحا انت بتعمل ايه يا راجل، مش تخليك عاقل، تعمل ايه يا عم ساقي على النهر تاخد الماء من النهر وترد نفس المية لنفس النهر وشغالة كده، ايه اللي حصل؟ قال يكفيني نعيرها. ايه الام عملت نعره خلاص، مش كده الواقع؟ ومن شطط وبتاع يعني حاجة، يعني كل اسف ما تغيرش حاجة. ممكن الناس تفضل ماشيه في المظاهره دي 5 ساعات اقسم بالله وما تصليش الظهر. طب بالله عليك ده رجع عاوز ربنا يغير، وهو ما قداش فرض. يعني اذا طلبنا حتى بما هو ايجابي في المجتمع الان الشيخ محمد، لكن البعض سيظل ياخذون على المشايخ البارزين الذين يتصدرون الساحة الآن وعلى قمتهم الشيخ محمد حسنان أنه كان ضد المظاهرات وكان يهاجمها بشدة وبحدة، مع أنها هي التي أوصلتنا إلى هذا التغيير الشامل. لا أبدا، هذا غير صحيح، وأنا لازلت أعتقد اعتقادا جازما وأؤكد هذا بالواقع الذي نعيشه، أن المظاهرات ما كانت ولن تكون منهجا للتغيير الحقيقي، أقصد تغيير النفوس من الأعماق. كل ما حدث أن المجموعة الخضرية لشجرة الفساد قد اقتطع من على ظهر الأرض، لكن بقي الفساد مغلغلا في القلوب لا تغيره المظاهرات، وإنما تغيره التربية بينك وبين ربك. تغيير قلبي، تغيير نفسي، تغيير للأخلاق، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، المظاهرات التي حدثت لا يمكن على الإطلاق أن يكون لها تأثير على قلبك أنت لتطهير من الشرك والشك والغل والحقد والنفاق والحسد والضغينة. نعم هذا هو التغيير الحقيقي الذي أقصده، هذا بمنهج تربوي رباني بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر إلى الواقع الآن، انظر إلى هذا الانفلات الأمني بسبب الانفلات الأخلاقي. فأنا أدعو إلى التغيير الحقيقي الذي لن يكون أبدا، ولازلت أكرر هذا وكررته مرارا، لن يقع التغيير الحقيقي في الأمة لا في مصر وحدها إلا بهذا التغيير الرباني والنبوي الذي جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتغيير القلوب من الشرك إلى الإيمان، من النفاق والرياء والحقد والحسد والضغائن، بتغيير الأيدي من الرشوة والسرقة، بتغيير البطون من أكل الحرام وتطهيرها. هذا هو التغيير الحقيقي الذي لن يكون، وأنا أؤكد لك لن يكون إلا بالعودة إلى المنهج الرباني الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا لا أقلل أبدا، لذلك أنا قلت في مقطع آخر وددت أن لو أتيت به لتكون عادلا ولتطرح وجهتي النظر، أنني قلت وسيلة من وسائل التعبير لكنها ليست منهجا من مناهج التغيير، أقصد التغيير على المنهج الرباني والنبوي. فلا بد أن نعي هذه الحقائق وألا نقدم الصورة مبتورة. ثم أنا أول من باركت لهذا الشباب ونزلت معه إلى الميدان، وأنا لا أريد أن أتملق مخلوقا على وجه الأرض أبدا، لأنني لا أقول ولا أفعل إلا ما أرضي به ربي سبحانه وتعالى وما أرضي به النبي صلى الله عليه وسلم. بس حتى نزولك لميدان التحرير أثار اندهاش البعض حتى من أصدقائك، ومنهم الشيخ وجدي غنيم. تعال نشوف قال إيه حد الشيخ وجدي غنيم حينما علق على نزول الشيخ محمد حسان لميدان التحرير، وقال إنه مندهش من هذا التناقض، كنت تهاجم المظاهرات في السابق فلماذا نزلت الآن بعد سقوط النظام؟ لا. هل يجب أن ننتظر سقوط النظام حتى ينزل الشيخ محمد حسان ويدعم المظاهرات في ميدان التحرير؟ نشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نداء أوجهه إلى أخي محمد حسان، الشيخ محمد حسان، أقول له اتق الله يا شيخ محمد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. الأخ الشيخ محمد حسان أخ وعزيز وحبيب، لكن أنا لا يمنعني حبي لأحد أن أنا أقول الحق. الحقيقة أنا فضلت متابع يعني وضعه كلامه علشان مظلموش، فوجدت الحقيقة تناقضات شديدة جدا جدا جدا. أنا ليه بنصح علنا؟ ليه؟ لأنه هم بيتكلموا علنا، اللي هم عملوه علنا، فلازم انا انصح علنا. انا ما بفضحش حد، يعلم ربي ما انش متخصص فضايح، وبعدين مين اللي يجيب الفضايح؟ طيب يعني اخونا الشيخ محمد حسان طلع بتصريح قبل كده وقال، وموجود على اليوتيوب الكلام ده، اهو المظاهرات غلط وما تصحش، والمظاهرات بتكسر مصانع وبتكسر مش عارف ايه وبتكسر ايه وكلام زي ده. وبعدين طلع بيان من الاخوه السلفيه من اسكندريه بعدم المشاركه في المظاهرات، وان المظاهرات دي بتلهي عن ذكر الله، وانها يعني ما هيش شرعية وكلام زي كده يعني. وبعدين فوجئنا بالشيخ محمد حسان موجود في ميدان التحرير مع الاخوة. طب يعني هو دلوقتي بقت يعني مظاهرات في الاخر يعني. انا طبعا نزلت بيان على ردي على الاخوة السلفية، واصلت فيه مسائل المظاهرات، مش هعيده تاني، اللي يحب يرجع له بيان الى الاخوة السلفية. لكن يعني دلوقتي يبقى فيه ايه يعني؟ سلف اسكندرية غير سلف القاهرة مثلا؟ يعني طب الشيخ محمد حسان هل هو موقع المظاهرات ولا هو بس كان طالع كده؟ علشان كده مش عارفين بصراحه يعني. ناس بعتت تقول لي وتكلمني، طب وانا مالي ما تكلموه؟ الناس المفروض تقول للشيخ، لكن بيكلموني انا ليه؟ يمكن عارفين ان انا على علاقه كويسه بيك، يمكن عارفين ان انا بقول كلمه حق الحمد لله. فاحنا بصراحه مش عارف، انا اما الاقي الشيخ محمد حسان طالع في مظاهره والسلفيه بيقولوا لا المظاهرات غلط والمظاهرات كذا كذا كذا كذا كذا. وبعدين اللي انا بعيد على اخويا محمد حسان بقى الاتي بقى، انك انت منزل بيان يا شيخ محمد حسان وموجهه للاخوه، وبعدين يظهر اللي عامله لك حاطط فيه يعني التخريب اللي حصل والكلام والقتل والناس. طب انت بتوجه البيان ده لمين؟ للاخوه؟ ولا المفروض توجهه للمجرمين اللي عملوا كده في الاخوه؟ يعني ليه خلط الاوراق ده يعني؟ يعني الاخوه اللي نزلوا في الميدان نازلين مسلمين وبصدورهم معهمش سلاح، وبيتضربوا واتضربوا وماتوا واترشوا بالميه وهم بيصبوا، واتعمل فيهم كله، وجابوا لهم البغال والجمال والحمير. يبقى انت بتوجه الكلام ده لمين؟ اللي يسمعك يا شيخ محمد حسان يقول انك انت بتوجه الكلام ده للإخوة وجاب الكلام ده يعني كأن الإخوة هم اللي عملوا كده، لا لا حرام كده والله. المفروض انك انت تقول كلامك واضح لمين، خلي كلامك واضح. طيب يعني عايز انقل كمان يعني غضب الشيخ محمد حسان، يعني لا توجد سوء نية كما تتهمني، يعني انا انوب عن المشاهد الشيخ محمد حسان، وبالتالي يعني هذه اسئلة عند البعض. طيب لا استطيع ان انا اخفيها يعني لانك تتهمني بسوء النية وانا ما عنديش سوء نية. على اي حال يعني انا رأيت انك حولت الحلقة الى قضية شخصية، وانا احترم اخي الاستاذ وجدي، ولن تستطيع استاذ وائل بهذا الفيديو ان تسيء العلاقة بيني وبين اخي الاستاذ وجدي. يبقى انت معتقد انه هدفي من هذا السؤال هو ان ادق اسفينا بينك وبين الشيخ وجدي؟ حتى لو اساء الي ليس كذلك يا شيخ محمد، لو اساء الي اخي الاستاذ وجدي فانا لن اسيء اليه، وقد اعلنت ذلك مع اخي الاستاذ خير رمضان. يعني لماذا تغضبون من الاسئلة الانتقادية؟ أنا أود أن أقول بفضل الله، وقد ذكرت لك في أول حلقة بأن مصر أكبر من شخص، ووددت أن لو طرحت أسئلة يستفيد بها الناس لا أن أرد بها عن نفسي ولا أن أدافع بها عن نفسي. الأستاذ وجدي له وجهة نظره وأنا أحترمها وأجلها، وأنا أقول أنا لم أنزل المظاهرات بعد سقوط النظام. يبقى المظاهرات دي كانت قبل النظام، قبل سقوط النظام ولا بعد سقوط النظام؟ أنا نزلت قبل سقوط النظام للعلم، ثم أنا طالبت بالتنحي قبل التنحي في حلقة مذاعة في قناة أزهري مع الأستاذ خالد الجندي. لا أريد أن أدافع عن نفسي وأنا أراه عيبا، ولست وليس هذا من خلقي، فوددت أن لو كانت أسئلة أسأل حضرتك يعني لا أنا يعني أليس ذلك سؤالا مثارا في المجتمع الآن؟ يعني هل أنا أستورد أسئلة من كوكب عطارد مثلا، من أي كوكب آخر؟ أليس ذلك سؤالا مثارا يسأله الشباب في الميدان وشباب الثورة، يقولون أن هؤلاء كانوا يقولون لا للخروج على الحاكم، كانوا ضد المظاهرات؟ يعني بالتأكيد هو سؤال لا يحمل أي سوء نية يا شيخ محمد. قد بينت وأجبت. أنا عايز أدافع عن اتهامي، أنت تتهمني بسوء النية. لا يوجد سوء نية، لأني أنا أرجو ذلك، لم أخطط لذلك في أن أنا أستنى حد في حلبة ملاكمة أو على الناصية. لا، هنا أسئلة لا تحمل أي سوء نية، أسئلة أنقلها من الواقع الموجود. طيب نخلينا فيما هو الواقع، وحبتعد عن الأسئلة الانتقادية لأنها يبدو أنها تغضب حضرتك، مع أنها مفيدة لخلق بيئة جديدة في المجتمع. المخاوف المتعلقة بالتيار الإسلامي هي مخاوف متعلقة بتغيير شكل المجتمع. البعض بيسأل السياحة هتبقى شكلها إيه؟ الفنادق هتبقى عاملة والله الزائد. اسأل إخواننا في مجلس الشعب، هم الذين بيدهم القرار الآن في هذه المسائل. طيب أنا بسأل الشيخ محمد حسان يعني. لا، يطرح الجواب على اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، وهم يجيبون ويعرضون على الأزهر، والأزهر كلجنة شرعية هي التي تفيدون بهذا. طيب يبقى إذن هذا السؤال حضرتك مش عاوز تجاوب عليه؟ لا، هذا جوابي عليه. طيب فيما يتعلق ايضا بالمستقبل، وانا اتمنى بس ما تقفلش يا شيخ محمد يعني، لا تفضل. يعني لانه واضح ان انت اغلقت ابوابا او صدت باب الحوار. لا تفضل تفضل. طيب فيما يتعلق بالمستقبل ايضا، المستقبل القادم في صدام ما زال مستمرا بين الميدان وبين المجلس العسكري. هذا الصدام يبدو انه مع اقتراب انتخابات الرئاسة حتى يتوقع البعض ان يزداد الصدام. ما هو الحل؟ صدام دائم بين المجلس العسكري وبين الميدان وبين شباب الثورة في اتجاهات مختلفة، هو ده اللي بيؤدي زي ما حضرتك بتقول إلى أنه في مخاوف بقى تتعلق بالخلل الأمني وبحالة الهدوء. كيف نعالج هذا الصدام؟ أظن أن العلاج أصبح ميسورا الآن في وجود مجلس شعب منتخب، وينبغي أن تفعل قيمة ومكانة مجلس الشعب، وألا نحدث تصادمات جديدة بين الشباب وبين الجهات المسؤولة في الدولة. وإلا فما قيمة أن ينتخب الشعب المصري بغالبيته هذا المجلس؟ فأرجو أن تطرح كل القضايا من شبابنا وأولادنا على مجلس الشعب، ويتولى مجلس الشعب بنفسه التشريع لهذه القضايا وإلزام الجهات التنفيذية والسلطات التنفيذية بمثل هذا القرارات التي يراها أعضاء مجلس الشعب المنتخبين على الشعب. طيب يعني خلينا أقول لك بعض أسئلة، وأتمنى يعني هي أسئلة كلها في النطاق العام الخاص أيضا يعني هو بخصوص حديثك عن ليبيا. يعني محمد الشامي بيسأل ما هي حقيقة العلاقة التي كانت تربط الشيخ محمد حسان بالعقيد الليبي معمر القذافي، وبياخدها في إطار عام أن بعض المشايخ كانوا يؤيدون المستبدين وهم في السلطة، ولكن الآن بعد سقوطهم يعني يتحدثون عن عظمة الثورة التي أسقطتهم. هو يتساءل عن حقيقة العلاقة مع العقيد الليبي معمر القذافي. لا علاقة على الإطلاق. رجل داع إلى الله تبارك وتعالى يدعى إلى جمعية القرآن الكريم واعتصمه لإلقاء محاضرات في رمضان مع بعض أهل العلم والفضل، فيدعوك رئيس الدولة مع مجموعة العلماء لست وحدك بمفردك لزيارته، هل يستطيع أحد أن يرفض هذه الدعوة؟ لا يستطيع أحد. لو دعاك الآن أي رئيس دولة مع مجموعة من زملائك وأنت ضيف لتشرب الشاي فتذهب. هذه كل المسألة، وهذا مجلس واحد فقط. طيب لو سألتك سؤالا هتغضب بقى. يعني حينما تحدث سيف الإسلام حسن البنا، سيف الإسلام القذافي قصدي، أنا آسف، في قناة العربية، وحتى نزلوا صورة الشيخ يوسف القرضاوي ثم الشيخ محمد حسان، وقال إنه بعض المشايخ كنا بنشتريهم. يعني عايز نشاهد بس الفيديو بتاع سيف الإسلام ثم تعقب عليه. أتكلم على اثنين أخواننا العرب مشغلين برواتب بعض المشايخ عندهم، معروفين مشايخ يأخذوا في مرتبات شهرية من الأنظمة العربية، يعطوه بتعليمات بالتليفون يقول له عدي أطلع ادعي علي محمد قذافي، عدي حرض المسلمين والعرب والليبيين في ليبيا أن يطلعوا. وشفناها وإحنا نعرفوهم، هذول نعرفوهم، هذول المشايخ ما بفلوس يجوا اليوم يقول أطلع ادعي مصر ادعي لهم هاي ليبيا، لا اشكر النظام هذا. ما عارفينهم هذول، عارفين تاريخهم وأصل بصرهم. ما هو لما كانت الأيام كويسة كانوا يجونا ويأكلوا يشربوا عندنا وكانوا يتبلقون عندنا ويلعقون أحذيتنا، ما كنا نعرفوهم، ما هم مصورين يصوروا معانا وكانوا يجوني وكنت أنا يعني الطفل المدلل بتاعهم، وفجأة انقلبوا. لكن هم مسيحيين، يقولك اللي عنده سيد ما عنده صاحب، هذول عندهم السيادة سلطوا فيهم. بالإضافة إلى أخوتنا العرب سلطوا علينا الإذاعات بتاعاتهم ضدنا إحنا. الشيخ محمد حسان سيف الإسلام القذافي يتحدث على يعني يقول لك كنا بنشتري المشايخ الذين يأتون إلى ليبيا. له أن يقول ما يقول، لكن أنا أتحدى أي مخلوق أن يقول بأنه بفضل الله تبارك وتعالى أعطاني جنيها ليبيا واحدا أو دولارا واحدا بفضل الله تبارك وتعالى، وإنما ذهبت داعيا إلى الله عز وجل في رمضان، وذهبنا أيضا في هذه المجموعة التي عرضت صورتها مع مجموعة من أهل العلم، كنا نتحرك سويا بفضل الله تبارك وتعالى. وأبى أي واحد فينا أن يكون بمفرده في هذا اللقاء. طيب هي دي الصورة، وفيها أعتقد الشيخ دكتور صفوت حجازي كان مجموعة كبيرة. كان مجموعة كبيرة. طيب اليوم الشيخ محمد حسان، يعني عايز اخد رأي حضرتك في احدى القضايا ايضا، وزارة الداخلية يعني النهاردة حتى مديرية امن الشرقية اوقفت النقيب محمد السيد الضابط بقوات امن الشرقية، ودي قضية كنا عالجناها. بعض ضباط الشرطة مصممون على اطلاق اللحية ويقولون هذا حقنا والقانون لا يمنع ذلك وهذه سنة عبادة ونحن متمسكون بها. رأي حضرتك في هذه القضية؟ وزارة الداخلية مصممة على التمسك بضوابط العمل التقليدية، قالت القانون لا يوجد فيه ذلك ولكن هذه ضوابط عمل تقليدية، وأوقفت معظم الضباط الذين أطلقوا لحاهم اليوم. ما الذي يمنع إخواننا ممن يحبون يعني التشبه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، ما الذي يمنعهم من مزاولة عملهم بهذا الوسام، وسام السنة والشرف؟ بل أنا أطالب إخواننا في وزارة الداخلية ما دام أنه لا يوجد قانون يمنع هؤلاء من إعفاء اللحية اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرمهم من هذا. وهناك فتوى من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فضيلة الشيخ جاد علي جاد الحق يقول بأنه لا يجوز لأحد أن يمنع هؤلاء من إعفاء لحيته، وهذا يعني هذه الفتوى وهو إمام للأزهر. فلماذا يمنع شبابنا من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليست مصر دولة مسلمة؟ أليست هويتها هوية مسلمة؟ أليست الدستور المصري ينص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وهذه سنة الحبيب محمد؟ لماذا نخجل من سنة رسول الله؟ ولماذا نستحي من سنة رسول الله؟ بل فتش في سير هؤلاء ستراهم من أكفأ الناس ومن أطر الناس ومن أعف الناس ومن أكفأ الناس أيضا في ناحية العملية. طيب يعني ده رأي الشيخ محمد حسان انه لا تناقض بين عمل ضابط الشرطة وبين ان يطلق لحياته، يعني لا يوجد اي تناقض، لانه وزير الداخلية طبعا بيقول انه هذا يعيق عن اداء العمل. يعني وما الذي يعيقه؟ وما الذي يعني اعفاء اللحية سنة عن النبي، كيف تعيق العمل؟ لا تعيق العمل. وها أنت ترى إخوانك أيضا في معظم الدول العربية من أبناء الشرطة من أبناء القوات المسلحة يطلقون لحاهم. ما سمعنا أن اللحية أعاقت ضابط شرطة أو ضابط جيش عن عمله على الإطلاق. لا في القوات المسلحة، في الخارج يعني، ولا لا في السعودية وفي دول الإمارات وغيرها. طيب شيخ محمد حسان أيضا يعني سؤال أخير وهخليه يتعلق أيضا بالمستقبل. من الواضح انه البعض يطلب حصانة، يعني بعض الشباب ايضا يتهمون اعضاء في التيار الاسلامي تحديدا بان هناك صفقة لمنح الحصانة لاعضاء المجلس العسكري الانتقالي، حصانة من المساءلة القانونية والجنائية مستقبلا. هل انتم ممن تميلون الى هذه الحصانة؟ حصانة تمنع اي مساءلة لهم في المستقبل تتعلق بما تم في الأشهر الماضية. لا حصانة لأي مصري يعيش على أرض مصر يخطئ، ولا ينبغي أن يعلو أحد مهما كان قدره على المساءلة والقانون، وقد أعلنت ذلك مرارا وتكرارا. مصر لا ينقصها الآن إلا أن نعلي منهج العدل ومنهج الحق، كما قال عمر بن عبد العزيز حين قال له وليه على خراسان: إئذن لي أن أستخدم القوة مع أهل خراسان فإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت، فقال: كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. طالبت قبل ذلك بمحاكمات ومحاسبات عادلة لكل المخطئين ولأي مخطئ بعدل وحق بلا ظلم ولا تشف ولا حقد ولا ضغينة ولا حسد، وألا يكون هناك أي أحد مهما على قدره فوق مستوى المساءلة والمحاسبة. كيف وقد قال الصديق الأكبر أبو بكر: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. طيب يعني من الأسئلة في موضوع زياد العليمي أيضا، لأنه باعت بيقول أنه لا انه السيد سالم بيقول الشيخ محمد حسان: انت الكريم في عفوك عن النائب، ولكن يا مولانا هذا النائب قابل عفوك بكل تكبر وقال انه لم يعتذر. ده سيد سالم تعليقه. والله انا لازلت عند قولي ولن اسحبه، لانني لا اعفو ولا اتجاوز ارضاء لاحد، بل ارضاء للواحد الاحد. طيب وأيضا سؤال عن لماذا لا هل يعتذر الشيخ محمد حسان للأستاذ عمرو خالد عن اتهامه حينما قال له يا فاشل؟ هذه من الأسئلة كان فيه كنت هاجمت الشيخ عمرو خالد، الأستاذ عمرو خالد، حينما قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم فشل في رحلة الطائف واتهمته بأنه أفشل الفاشلين. أنا ما ذكرت اسم الأستاذ عمرو في أي لكن هو المقصود لقاء. شيخ محمد لكنني أيضا لازلت عند قولي بأنني لا أقبل من أي أحد، لا من الأستاذ وائل إبراشي ولا من الأستاذ عمرو ولا من شخص محمد حسان، أن يتهم المصطفى بالفشل. وسأظل أزود عن سيدي رسول الله بكل ما أملك لأي كلمة تنال من رسول الله. أما الأستاذ عمرو فأخي وحبيبي، وأدعو الله عز وجل له بظهر الغيب، بل وقدمته بنفسي ونحن في الحج هذا العام، وأنا قدمت اسمه أيضا حتى لإخواننا الأفاضل ليكون عضوا في المعونة المصرية، وأرجو ألا يعني تسيء العلاقات بين الدعاة، وأسأل الله لي ولكم الهدى. طيب وهذا هدف الأسئلة شيخ محمد حسان، والله هو التوضيح والإيضاح، ليس سوء النية كما اتهمتني، لا يوجد أي سوء نية، أنا أنوب عن المشاهد، أنوب عن كل الأسئلة المثارة حتى لو كانت انتقادية. أود في آخر اللقاء أن يكون طرحك بناء وأن يكون طرحك للإنارة. بس الطرح البناء ليس معناه أن نخفي الأزمات والمشاكل التي تثير هذا الصدام المبتطن. ليس معنى أن يقول قول كلمات في حدود ضيقة أن أضخم هذه الكلمات وأن أعلنها لتكون أمام الملايين بنية إيضاح الرأي والرأي الآخر، لكن أرجو أن نتعامل مع حجم مع الرأي بحجمه ومع الرأي بقدره حتى نكون أدوات للبناء لا أدوات للهدم. إن شاء الله أدوات للبناء يا شيخ محمد، لكن لابد أن نضع أيدينا أيضا على مناطق الخلاف، لأنه كل الأسئلة التي أسألها مثارة في الساحة، يعني لم أبتدعها ولم أخترعها ولم أستوردها من كوكب آخر، ولا يوجد عندي أي سوء نية، نحن نحترمك ونقدرك، وإن شاء الله يعني نتعاون من أجل المستقبل. شيخ محمد حسان بتوجه إليك بالشكر. مشاهدينا، هذه الحلقة كانت في مقدمتها عن المعونة المصرية كبديل عن المعونة الأمريكية، وجون ماكين اليوم وهو مرشح سابق في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2008 في مواجهة أوباما، جون ماكين الذي سقط في مستنقع فيتنام والعراق، نقول له نحن أيضا لن نسقط في مستنقع المعونة الأمريكية، ونؤيد من جانبنا حملة المعونة المصرية كبديل عن المعونة الأمريكية. جون ماكين كان في القاهرة اليوم للقاء المشير محمد حسين طنطاوي، ولمحاولة الضغط على مصر من أجل الإفراج عن المتهمين في قضية منظمات المجتمع المدني. تحدثنا أيضا عن كل القضايا المثارة في الساحة، من انتخابات الرئاسة إلى الصدام مع المجلس العسكري إلى المخاوف من التيار الإسلامي. نلقاكم غدا في موعدنا إن شاء الله الساعة 6 مساء. حمى الله مصر وحمى الله الثورة وحمى الله الوطن. تصبحون على وطن. We'll be right back.